إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: إن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عمه فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: وآتوا اليتامى أموالهم، يعني الأوصياء يقول أعطوا اليتامى أموالهم. وعن مجاهد في قوله: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، قال: الحرام بالحلال. لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال الذي قدر لك. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قال: لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم تخلطونها فتأكلونها جميعا، إنه كان حوبا كبيرا، قال: إثما كبيرا. وعن سعيد بن مسيب والزهري رحمهم الله في قوله: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، قال: لا تعطي مهزولا وتأخذ سمينا. وعن إبراهيم في الآية قال: لا تعطي زائفا وتأخذ جيدا. وعن السدي في الآية قال: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة ويقول: شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول: درهم بدرهم. وعن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم، وجعل ولي اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، قال: فخالطوهم واتقوا. قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الآية أخرج البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي سننه عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه سأل عائشة رضي عنها عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في صداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سيون. وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء، قالت عائشة: وقولوا في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحهن رغبة أحدكم عن يتمته حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من باقي النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة وكان لها عذق بفتح العين أي نخلة، فكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، الآية أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. وعن ابن عباس في الآية قال: كما خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا أن لا تعدلوا في النساء إذا جمعتموهن عندكم. وعنه قال: فإن خفتم الزنا فانكحوهن، يقول: كما خفتم في أموال اليتامى أن لا تقسطوا فيها كذلك فخافوا على أنفسكم ما لم تنكحوا. وعن مجاهد في الآية يقول: إن تحرجتم في ولاية اليتامى وأكل أموالهم إيمانا وتصديقا فكذلك فتحرجوا من الزنا، وانكحوا النساء نكاحا طيبا مثنى وثلاث ورباع. وعن عائشة قالت: ما طاب لكم، يقول: ما أحللت لكم. وروي كذلك عن الحسن وسعيد بن جبير وأبي مالك رحمهم الله. قوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع، أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي والدارقطني وابن ماجه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن، وفي لفظ: أمسك أربعا وفارق سائرهن. وأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجة بسند صحيح أيضا عن قيس بن الحارث الأسدي رضي الله عنه قال: أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اختر منهن أربعا وخل سائرهن، ففعلت. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن عن الحكم قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين. قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، الآية. عن قتادة والربيع في الآية قال: يقول إن خفت ألا تعدل في أربع فثلاث، وإلا فتنتين، وإلا فواحدة، فإن خفت ألا تعدل في واحدة فما ملكت يمينك. وعن الضحاك في قوله: فإن خفتم ألا تعدلوا قال: في المجامعة والحب. وعن ابن عباس في قوله: أو ما ملكت أيمانكم، قال: فكانوا في حلال مما ملكت أيمانهم من الإماء كلهن. ثم أنزل الله بعد هذا تحريم نكاح المرأة وأمها ونكاح ما نكح الآباء والأبناء، وأن يجمع بين الأختين، وأن يجمع بين الأخت والأخت من الرضاعة، والأم من الرضاعة، والمرأة لها زوج، حرم الله ذلك، فحرمنا حرة أو أمة. وعنه بقوله: ألا تعولوا قال: ألا تميلوا. وروي مثله عن عائشة وعن مجاهد وأبي رزين وأبي مالك والضحاك. وعن زيد بن أسلم في الآية قال: ذلك أدنى ألا يكثر من تعولوا. وعن ابن زيد في قوله: ألا تعولوا قال: ذلك أقل لنفقتك، الواحدة أقل من عدد، وجاريتك أهون نفقة من حرة، أهون عليك من العيال. وعن سفيان بن عيينة رحمه الله بقوله: ألا تعولوا قال: ألا تفتقروا. قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج أيمة أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك، ونزلت: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وعن حضرمي أن ناسا كانوا يعطي هذا الرجل أخته ويأخذ أخت الرجل ولا يأخذون كبير مهر، فقال الله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وعن عائشة في قوله نحلة قالت: واجبة. وعن ابن جريج قال: فريضة مسمى. وعن ابن زيد في الآية قال: النحلة في كلام العرب الواجب. وأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه بسند ضعيف عن شيبة بن عامر بن ربيعة أن رجلا تزوج على نعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: ليس شيء أشد من مهر امرأة أو أجر أجير. وعن ابن عباس في قوله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يقول: إذا كان من غير إضرار ولا خديعة فهو هنيء مريء كما قال الله. وعن علقمة رحمه الله أنه كان يقول لامرأته: أطعمينا من ذلك الهنيء المريء، يتأول هذه الآية. قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. عن ابن عباس في الآية قال: يقول: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك عيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تضطر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم. وعنه في الآية قال: هم بنوك والنساء. وعن ابن مسعود في قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال: النساء والصبيان. وقاله الحسن وسعيد بن جبير. وعن مجاهد في الآية قال: نهى الرجال أن يعطوا النساء أموالهم وهن سفهاء من كنا أزواجا أو بنات أو أمهات، وأمروا أن يرزقوهن منه ويقولوا لهن قولا معروفا. وعن مورق قال: مرت امرأة بعبد الله بن عمر لها شارة وهيئة، فقال لها ابن عمر: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وأخرج البيهقي في الشعب والحاكم وصححه الألباني عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله. وقد قال الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وعن ابن عباس في قوله قياما